قال رحمه الله تعالى: البدن التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا، مطابقا أو بعضا أو ما يشتمل عليه ينسى أو كمعطوف ببل، وذا للإضراب عز إن قصد صحب، ودون قصد غلط به سلب، فزره خارجا وقبله اليدا، وعرفه حقه وخذ لبلا مدى. ومن ضمير الحاضر الظاهر لا، ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله إلا ما إحاطة جلا، أو ارتضى بعضا أو اشتمالا، كأنك ابتهاجك استمالا. وبدل المضم البدل معناه أن يوضع شيء بدل شيء، هذا في الأصل. نعم، فإذا قلت أبدلت كذا بكذا، أبدلت كذا بكذا، هل هنا دخلت على المفعول ولا على المفعول؟ أبدلت كذا بكذا، أبدلت كذا بكذا، إذا كنت على المفعول ولا المفعول؟ المفعول. طيب، أبدلت هذا بهذا، المأخوذ. إذا قلت استبدلت هذا بهذا، فالبا دخلت على إيه؟ المأخوذ. لا، على المطروح. استبدلت هذا أخذته بدلا بهذا، يعني ترك نعمته، كما قال تعالى: استجبنا لأخواننا بالذي هو خير. الآن دخلت الباء على المطروق ولا على المأخوذ؟ المطروق أو المطروق في الواقع المطروق. فيجب أن نعرف الفرق بين أبدلت كذا بكذا واستبدلت كذا بكذا. أبدلت كذا بكذا، الباء داخل على المأخوذ. نعم، واستبدلت كذا بكذا، أنت داخل على المفروض. وكثيرا ما يغلط الإنسان بين التفريق بين هذا وهذا. أما البدل صلاح النحويين فيقول رحمه الله: التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدل. هذا بدل التابع، ترى أن ذكرنا في شرح قيل السفرين ان الحد لا بد ان يكون جامعا مانعا، جامعا مانعا. التابع جامع ولا لا؟ جامع، لكن مانع غير مانع، غير مانع. لاننا لو اقتصرنا وقلنا البذل هو التابع، دخل فيه جميع التواضع، كل التواضع ما تدخل فيها. المقصود بالحكم هذا أيضا فصل، لكن هل هو جامع ولا غير جامع؟ المقصود بالحكم جامع، لكنه غير مانع. نعم، مقصود بالحكم، المقصود بالحكم يعني أن المتكلم قصد هذا البدل، لكن يدخل فيه بقيه الأحوال. حتى مثلا إذا قلت قام بيني فاضل، فالفاضل مقصود بالحكم، أن أبين فضله مثلا، وأبين وصفه بالفضل. وقوله بلا واسطة، وكذلك أيضا المقصود بالحكم، إذا قلت قام زيد بل عمرو، المقصود بالحكم الآن عمرو، ومع ذلك ما نقول إن بل عمرو هذا البدل. ولهذا أخرجها بقوله بلا واسطة. بلا واسطة. بلا واسطة يعني أنه لا يكون بواسطة احترازا مما عرف بدل. مما عرف بدل فإنه مقصود بالحكم تابع، مقصود بالحكم وحده، لكن بواسطة وهي حرف العطف. يعني حتى الشطر الأول أن المقيد الرابع تسف فيها. إيه. خرج بس بلا. بل خرج بقول بلا. إذن التابع إذا عرفت أن تعرف البدل فتقول والتابع المقصود بالحكم بلا واسطة. تابع المقصود بالحكم بلا واسطة. فقال التابع إن يشمل جميع الأسواق. المقصود بالحكم فصل يدخل فيه العطف المعطوف ببل، لأنه مقصود بالحكم وبلا واسطة يدخل به المعطوف ببل. والمعنى الحكم الإعراب والمعنى، وأخبأ لفظا بحذف بل ولا لا شيء. الحكم أنا الحكم في الأصل مو بالإعراب، حكم المعنى. شو كل تدخل صرف ما عدا العبد بل أخرجه بقوله إلى بلا واسطة. بلا واسطة لأن بلا واسطة ما أخذ إلى العبد بل. أما المقصود بالحكم فيه جميع الأصل فهي يدخل فيه جميع حروف العبد، يدخل فيها من الناس وأرض البيان. لكن قوله بلا واسطة ما يخص به إلا المعطوف ببل. طيب إذا قلت قام زيد بل عمرو، فالمقصود الآن إخبار بقيام عمرو لكن بواسطة وهي بل، فلا يكون ذلك بدلا لأنه بواسطة. طيب بواسطة وهو المسمى بدلا، يعني هو مسمى عند من؟ عند النحويين. هو مسمى بدلا، فالبدل عند النحويين إذن. والتابع المقصود بالحكم بلا واسطة. مثال ذلك تقول رأيت زيدا عمرا، رأيت زيدا عمرا في المقصود الآن عمرا بواسطة ولا بواسطة؟ بدون واسطة. يقول نفعني زيد ماله. ايش المقصود؟ المقصود المال، الإخبار بأن ماله نفع بواسطة ولا بغير واسطة؟ بغير واسطة. ثم البدل يقول مالك مطابقا أو بعضا أو ما يحتمل عليه يلفى أو كمعطوف بدل. هنا لا بد أن نعرف الصرف ما مطابقا مفعول ثاني ليلفى، ويلفى بمعنى يوجد، ومنه قوله تعالى وألف يا سيدها لدى الباب أي وجد. وقوله أو بعضا معطوف على مطابق، أو ما اسم موصول معطوف على بعض على مطابق. نعم على مطابق. أو ما اسم يلفى يوجد، ونائب الفاعل هو المفعول الأول ومطابقا هو المفعول الثاني. يعني أنه يلفى مطابقا أو بعضا أو ما يحتمل أو كمعطوف ببل، يعني ويلفى أحيانا كمعطوف ببل. والمعطوف ببل سبق أن بل تفيد أن الحكم ثابت لما بعدها وساكتة عما قبله، ساكتة عما قبله. لكن مع ذلك يقول وذا للإضراب عزو إن قصد صحيح. وذا المشار إليه آخر قسم، وهو المعقوف بذلك من قسم إلى قسمين، تارة يكون للإضرار وتارة يكون لإيش؟ للغلط والنسيان، يكون غلطا والنسيان. تبين لنا الآن أن أقسام البدن خمسة أو أربعة. أولا أنه مطار ويسمى بدل الكل من الكل، بدل الكل من الكل، مثل أن تقول لبيتنا في مثل ما قلنا أن أخذ المجيئة. ثانيا أو بعضا، بأن يكون البدل بعضا من المبدلين، بعضا منه كيده ورجله وعينه ورأسه وما أشبه ذلك. ثانيا ويمكن أن نحمل كلام المؤلف أن يكون البدل بعضا من المبدلين أو بالعكس، وهو ما يسمى ببدل الكل من البعض، ببدل الكل من البعض، لكن خلاف ظاهر الكلام. الثالث بدل الاشتمال، بدل الاشتمال بأن يكون بين البدل والمبدل منه علاقة غير البعضية، غير البعضية، نعم، لأنه كانت البعضية فهي بدل البعض من كل، لكن يكون هناك تعلق أو علاقة ليس في بعضهم، إنما هي أمر آخر كالعلم والمال والفرس وما أشبهها. أدنى ملابس، أدنى ملابس يكون علاقة. والثالث الرابع بدل الإضرار، الخامس والخامس بدل الغلط، بدل الغلط، هذه خمسة أشياء. فالبدل إذن على تقسيم المالك أربعة خمس أنواع، وعلى تقسيم الجرون أربعة أنواع، نعم. والمال متقارب، نشوف الآن لا مهجع، يعني هذا قال ولا للإضرار بعز إن قسم، ولا للإضرار بعز إن قسم صح، ودون قصد غلط به كله. جاء الأخير أعده للإضراب إن كان إن قصد أن الأول مشارك للثاني في الحكم، إن قصدت منهم كلهم مشاركين في الحكم فهذا سمه إضرابا. وبهذا عرفنا أنه مخالف المعطوف في بل، لأن المعطوف في بل كما سبق تثبت الحكم فيما بعدها وتسكت عما قبل. ومع هذا هنا يقول إن أعده للإضرار إن قصد صحب، نعم، ودون قصد يعني وإن لم تقصد الأول غلط به ثلث، يعني لما قصدت الأول لكن جرى على لسانك بدون قصد أنه بدل بدل غلط، ولكن الأول أنت قصدت إسناد الحكم إليه ثم أضغط وأسندته إلى الثاني. وعلى هذا فنعود في شرحه نقول إنه قصده أولا ثم عدل عنه أخيرا، ثم عدل عنه أخيرا، فصار الحكم للأخير فقط، فصار الحكم للأخير فقط. لكن الفرق بينه وبين الغلط أن الغلط ما قصد الأول إطلاقا، ما قصده إطلاقا، لكن سبق لسان إلى هذه الكلمة فقالها. فالأحسان الآن خمسة، مطابقة وبدل بعض وبدل اشتمال وبدل إضرار وبدل غلط. والفرق بين بدل الإضراب وضرب وبدل الغلط أن بدل الإضراب قصد المضرب، مش قصد الأول الذي نبدل منه ثم عدل إلى الثاني. وأما بدل الغلط فإنه لم يقصده إطلاقا، لم يقصده إطلاقا. إذن في الحقيقة أن الحكم للأخير ولا لا؟ الحكم للأخير فيهما جميعا، لكن هل قصد الأول ثم عدل أو ما قصده ولكن سبق لسانه أو غلب. نعم. الأمثلة كذره خالدا. ذره خالدا هذه من خالد الحال يجب اسم فاعل لكنها علم علم واحد اسم خالد فتكون بدلا من الضمير كأنه قال ذر خالدا لأنه قال ذر خالدا واضح. طيب كذلك مثلا لو قلت ذر زيدا والحسنان ذر زيدا عبد الله مثل بدل من زيد اسم ظاهر من اسم ظاهر اركب الجمل البعيرة هذا ايش بدل مضاف بعيد اركب السيارة الموصى نفس الشيء ها طيب اشتري هاتفا تلفونا مفاضل وهم جاء كثيرا وقبله اليد قبله الضمير قبله يعود على الإنسان كله فقلت اليد اليد بعض من الإنسان فتكون اليد هنا بدل بعض من كل ومثله قبله الرأس قول قبله الجبهة داوه العين أما يصلح داو زيدا عينه رجالة إلا إن كان عين سودة نشوفه ولا يحكم أن تكون توكيدا إذا قتل يدور طيب إذا هذا نسميه إيه بدل بعض من كل وقلت لكم إن بعض النحويين أثبت بدل الكل من البعض واستشهد له بقول الشاعر رحم الله أعظم من دفنوه في سجستان طلحة الطلحات قال أعظم والعظام بعض الإنسان في سجستان طلحة الطلحات طيب هذا البعض وأعرفه حقه اعرفه مثل الضمير اعرف زيدا اعرف زيدا حقه هذا بدل ايه الظاهرة لا تبدله وشان هذا الظاهرة مفعول لكل المحيط تقديره لا تبدل الظاهرة من ضمير الحاضر لأن قوله لا تبدله مشغول عن نفس الظاهر كغنيه طيب يعني يقول لا تبدل الاسم الظاهرة من ضمير الحاضر وهو ضمير المتكلم وضمير المخاطب ضمير المتكلم والمخاطب نعم لا تبدل الاسم الظاهر مثال ذلك لو قلت مثلا ضربتك زيدا ضربتك زيدا أبدع زيدا بدلا من الفاظ ما سبب لأن الفاظ ضمير مخاطب ضمير حارس نعم فلا يجوز أن يكون بدلا من ضمير الحارس وظاهر كلامه طيب نشوف الآن مقصود كلامه أنه يجوز إبدال الاسم الظاهر من ضمير الغائب قول نعم يجوز وقد نكر به المؤلف نفسه فقال كذره خالدا خالدا بدلا من الضمير وهو ضمير غيب وعلم منه أنه يجوز إبدال الظاهر من الظاهر. نعم. وهو كذلك؟ نعم. خذ نبلا مدا، فنبلا ظاهر ومدا ظاهر أيضا. طيب، وعلم من كلامه أنه لا يجوز إبدال الظاهر من ضمير المتكلم لأنه ضمير حال. أولا مثل تقول دار أكرمتني محمدا، أكرمتني محمدا، ما على أن محمدا بدلا من الياء. وعلم من كلامه أنه يجوز إبدال الضمير من الضمير، يبدأ الضمير من الضمير. مش مثال هذا يقول ان الصواب انه ليس بدلا وانما هو توكيد، وهذا هو الصحيح. يعني معناه الضمير مع الضمير لا يكون بدلا فيكون تاكيدا. طيب، كان لا تجيب الا في ثلاث ساعات الا ما احاطه جلا الواحد. ايش معنى احاطه جلا؟ يعني الا ما اظهر احاطه اي تفصيلا جالا على العموم. نعم، يكون هذا ما يؤجل تفصيلا للاحاطه والشمول من شيء يحتمل الشمول وعدم الشمول. يكون البدل داما على الإحاطة والشمول من شيء يحتمل الإحاطة ويحتمل عدمها. الواحد مثال ذلك قوله تعالى تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. فإن قوله لأولنا وآخرنا بدل من قوله لنا إلينا، لكنه بدل بإعادة الجار، بإعادة الجار أكبر. وتمثيل المسلمين بذلك يدل على أن البدل على نية في إعادة العامل، على نية تكرار العامل، حيث قال إن هذا إنه بدل بإعادة حرف الفرد لأولنا وآخرنا. شوف، تكون لنا يحتمل لنا نحن الموجودين، يحتمل لبعضنا، يحتمل لنا معشر النصارى. فلما قال لأولنا وآخرنا دل على الإحاطة، دل على الإحاطة والشمول، يعني لنا جميعا، لنا جميعا. فإن قال قائل هذا لا يدل على الإحاطة والشمول، يعني قال لأولنا وآخرنا وحدنا، يدخل فيها لأن ذكر الطرفين يتضمن الوصف، لأنهما محيطان به مختلفان له، فهو دائم على الإحاطة والشمول. هذا واحد. وأن قال أو اقترى بعضا، اقترى بعضا، من اقترى بعضا؟ يعني صار بدل بعض من كل، صار بدل بعض من كل. تقول لعبدك بعتك بعضك، بعتك بعضك، صحيح؟ بعتك شعر من كل، بعضك هذا بدل بعض من كل. وتقول الرأي شاكت بعضك، ما يفرح الله شاكت بعضك ما هذا الجمال، لكن بيتك كل بعضك يفرح أو يفرح بعضا أو اشتمالا، يعني أو كان بدل اشتمال. إذا كان بدل اشتمال أيضا يجوز أن يبدل الظاهر من الضمير الحاضر، مثل لئنك اجتهادك الكمال فإنك فإنك فإنك يفرح كأنك على أن تأمل التشبيه كأنك اجتهاد الكمال لكن السنة فضل جرنا يقول كأنك اجتهاد الكمال يعني تتوقع أن اجتهاده تماما وإذا قلت فإنك تؤكد أن اجتهاده تماما فيجوز وجهان على هذا يجوز وجهان ومن حيث الإعراب ما يقصد لأن الكاف على كل تقدير محلها إيش؟ الكاف الكاف الأخيرة الكاف على كل تقدير محلها النصب الكاف على كل تقدير محلها النصب سواء جعلناك أن للتشبيه أو كاف حرف جر وإن للتشبيه وقوله اجتهادك على بدل من الكاف لتأمل أي كافان أو أي كافين ثانية نعم وقوله استمال استمال هل معنى استمال الناس بمعنى أمالهم إليه وجذبهم إليه أو معنى استمال بمعنى مال استمال يعني تنحى نحو الميلان أي نعم ابن مالك شما علمنا منه أنه ينتقل أنت الطيب فإذا قلت أنك في هذه الاستمال يعني قابل ليه معنى أن هذا الرجل بدأ بعد البحث والسرور يحزن يعني قدوميه إذا قلنا استمال بمعنى أمال الناس فمعنى هذا الرجل معناه أن الرجل لقوة جهاده يمين الناس إليه فأيهما أولى؟ لا الأولى الثاني أحسن من كنت جهاده بيزوه يجب أن يمين الناس إليه أحسن من كنت بيزوه عنك تتبع بوحا نعم كأنك جهادك استمال أو كأنك اجتهادك احتمالا طيب نجي مثال قبل مثلا معلق يمكن مثال مبدا ماذا قلت عرفت تحقق صح صحيح هذا بدل شنو طيب اذا قلت البسك ثوبك ما في ثوبة الاحتمال؟ طيب كيف نقول لك في الوضع؟ بعتك بيتك يطلع؟ ما يطلع لأن بيت مفروض ثاني مفروض ثاني إذا بعتك بيتك يعني بعت عليك البيت واضح؟ البيت نبي والإنسان نبي عليه بينهما فرق واضح؟ طيب وبدل مرمن الهمز يلي همزا المرمن الهمز ما هو المضمن الهمز؟ كل اسم قال عن السبحان وقوله مرمن الهمز المراد ايش؟ اي همزه؟ همزة الاستفهام والاسم المضم الهمزة هو اسم الاستفهام بدله يلي همزا مثل فمن جاء أسعيد أم عبد أسعيد أم عبد لو قلت من جاء سعيد أم عبد قلنا هذا لا إلا على تقليل الهمز ذلك مثلها فإذا من هذا أسعيد أم عبد لا لازم تقليل الهمز أسعيد أم عبد ما عندك قول أخذ من أملكه عين يكفى ما اشتريت كتابا عن قميص هنا عيرا كل ما كان بدلا من اسم الكتاب فإنه يجب أن يلي عنده وأراد من ذا من اسم الكتاب مبتدا من يحتفظ من أملاك إذا كيف الإشارة من يحتفظ من أملاك خبر مبتدا الهمزة للتفهام سعيد بدل من ذا أو بدل من لا بدل من من لأنه هو بدل مضمن الهم والمضمن الهم كما قلت لكم اسم الاستفهام سعيد بدل من من وأن أصعب وعلي معطوف على سعيد ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يبكى عندنا يعم جزاك الله خير ما أفهم يبدل الفعل يصل إلينا يبكى عندنا وما يدل وتعين الرجل في ذاته قال ويبدل الفعل من الفعل يبدل الفعل من الفعل وليس من الاسم فدر طيب يبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعندنا يوم يشوف الإعراب الأحيان تبين من اسم شرط جاد يجوز عليه يصل فعل مضارع فعل الشرط مفهوم بما إلينا متعلق بيه كان متعلق بيه يبتعن بدل من يصل بدل من يصل كأنه قال من يستعن به نعم طيب يستعن فعل مضارع مفعول بالسكون بدلا من فيما جاء مفعول متعلق بيستعن يعن فعل مضارع مفعول وهو مفعول على انه هو الشر وسبق ان مثلنا بقوله تعالى ومن يقع ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه يضاعف على انه بدل من يلقى فهي هنا انتهى باب البدل والتوابع له هذا اخذ بالتوابع